الدليل الأول وما أخرجه الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال أقبلت عائشة رضي الله عنها من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت كنت أزور قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت نعم نهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها. فاحتجت عائشة رضي الله عنها بعموم حديث ابن بريدة الذي أخرجه مسلم ذكرناه في الجمعة الماضية أنه صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والدليل الثاني للمجيزين ما أخرجه مسلم من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أنه لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدخل عليه وأمره أن يخرج كي يستغفر لأهل البقيع كما أمره ربه سنة. فلما خرج خرجت عائشة رضي الله عنها خلفه دون أن يعلم غيرة منها رضي الله عنها أنا ظنت أنه خرج إلى إحدى نسائه. فلما رجع وكانت رجعت قبله وعلم أنها كانت خلفه صلى الله عليه وآله وسلم قالت عائشة فلهذني في صدري لهزة قوية وقال لها أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم قال لها إن جبريل أتاني وقال إن ربك يأمرك أن تخرج لتستغفر لأهل البقية وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك وما أحببت أن أوقظك فخرجت أو فذهبت فاستغفرت له. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فماذا أقول لهم يا رسول الله أي إذا ذهبت إليهم؟ فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أنتم السابقون ونحن لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. فقال الحافظ أو قال النووي في شرحه على مسلم فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة بزيارة القبور وكما هو معلوم في قواعد الأصول أو في أصول الفقه إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كانت زيارة القبور للنساء محرمة مطلقا لبين لها صلى الله عليه وآله وسلم. حيث إن المانعين من الزيارة قالوا يعني إن هذا الحديث لا يدل على جواز الزيارة، نعم، إنما يدل على جواز المرور بالقبر فقط، أنا إذا مرت بالقبور تسلم عليهم فقط، نعم، ولكن هذا الفهم مردود بعموم الحديث، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يفصل لها ولم يفرق بين الزيارة وبين المرور. والدليل الثالث أيضا ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها ما يبكيك؟ قالت يعني اتركني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها ولم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما علمت ذهبت إليه اعتذرت إليه، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والحديث ظاهر الدلالة كما قال الحافظ في الفتح والنووي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أقرها عليه على زيارة القبر. وقال المانعون إنما قال لما جاءته اتق الله واصبري، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فتأولوا قوله اتق الله واصبري، أي يعني عليك أن تتقي الله، يعني عليك تتقوى الله عز وجل وتقوى الله ألا تزور القبر، هكذا تأولوا. نعم، وهذا تأول يعني بعيد ليس عليه دليل، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم كان يتعلق بأنها كانت تبكي عند القبر وكانت يعني تجزع، فنهاها عن الجزع وعما يترتب عليه من رفع الصوت بالبكاء، فهذا معنى قوله اتق الله واصبر، ولا علاقة لهذا بمسألة زيارة القبر من عدمها. فلو كانت الزيارة محرمة عليها مطلقا لقال لها يعني ما حملك على زيارة القبر، أو ألم أكن نهيت عن زيارة القبور للنساء، كان سوف يقول هذا بالصريح اللفظ، ولكنه أقرها على الزيارة ولكن بدون أن تجزع أو أن تظهر السخط وأن ترفع الصوت عند القبر. فهذه الأدلة مجتمعة ظاهرة الدلالة، وهي أصح بلا شك من أدلة المانعين من ناحية أيضا الإسناد، فإن المانعين أقوى ما استدلوا به مما هو ظاهر الدلالة عندهم، والحديث الذي جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث حسان بن ثابت أنه صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور، نعم في لفظ أنه لعن زوارات القبور. والحديث يعني قد حسنه العلامة الألبانية رحمه الله تعالى لشواهده الثلاثة. نعم وإن كان الإمام أحمد كأنه ضعف حديث ابن عباس بالخصوص. نعم نعم حديث ابن عباس بلا شك إسناده ضعيف. نعم لمفرده كما قال الشيخ الألباني أيضا رحمه الله. لأنه قد جاء من طريق أبي صالح علي بن عباس. نعم أبو صالح على الراجح يسمى ببازان أو ببازان بالنون أو بالميم. وهو ضعيف على الراجح وهذا هو قول الجمهور. نعم وتفرد أو شذ ابن حزم فقال إنه يسمى بميزان وليس ببازان واعتبره راو آخر ولكن الراجح ما بيناه. فالحديث من طريق ابن عباس ضعيف وأخرجه نعم ابن عباس الترمذي وقال حديث حسن. نعم وأخرجه أيضا الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة وظاهر إسناد أبي هريرة الحسن أنه إسناده حسن. وأيضا جاء أخرجه ابن ماجه من حديث حسان بن ثابت وإسناده ضعيف. والحديث يرتقي للحسن بمجموع الطرق الثلاثة. نعم ولكنه كما حمله جمهور أهل العلم من الذين قالوا بالجواز على أن اللعنة المقصود في الحديث يختص بالمكثرات من الزيارة التي يخرجن لزيارة القبور على الدوام وفي الغالب بلا ضوابط شرعية كحال الكثير من النسوة في زماننا هذا ممن قد يخرجن للقبور في كل جمعة أو في كل شهر ويخرجن متبرجات متعطرات ساخطات رافعات أصواتهن بالبكاء إلى آخره. نعم فأمثال هؤلاء النسوة يستحققن اللعن المذكور في الحديث. وقد قال بعض أهل العلم إن لفظ زوارات بضم الميم لا يقتضي المبالغة أنه بمعنى زائرات. نعم وأما اللفظ الذي يقتضي المبالغة هو بفتح الزاي زوارات. نعم سواء هذا أو ذاك إن الذي يظهر أن اللعنة متوجه إلى من ذكرنا نعم من النساء إن صح الحديث على قول من صححه. وهناك من ضعف الحديث كما ذكرنا حيث إن الإمام أحمد رحمه الله كما أخرج هذا ابن عبد البر في التمهيد عن أبي بكر الأصرم أن رجلا سأل الإمام أحمد عن زيارة النساء للقبور فقال أرجو أنه لا بأس بزيارتها. نعم فسئل أو قبل هذا قال إن عائشة قد زارت قبر أخيها احتج بحديث عائشة. فسئل عن حديث ابن عباس لعن الله زائرات القبور. فقال هذا يرويه أبو صالح وأشار بيده كأنه يضاعفه، يضاعف أبا صالح، فكان وراء عدم الاحتجاج بالحديث. هذه رواية صريحة عن الإمام أحمد في جواز الزيارة. ولكن نعم جاء رواية أخرى عنه من رواية إسحاق، لما أنه لما سئل عن خروج النساء للمقابر قال لا، لا يخرجن إلى المقابر. فهذه رواية ثانية عنه، وكأنه يعني رحمه الله يعني قال هذا في الرواية الثانية من باب ما قد رأه مثلا من حال النساء، أو أنه لما رأى أن النسوة في الغالب لما يخرجن نعم إلى المقابر لا يلتزمن بالضوابط الشرعية فمنع، قال لا يخرجن، لا تخرج النساء إلى المقابر. فهذا وجه الجمع بين الروايتين عنه رحمه الله. وسوف نفرد إن شاء الله لكم بقية كلام أهل العلم فيما يلي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيضا مما قد استدل به المانعون عن زيارة النساء حديثان ضعيفان. الحديث الأول وحديث علي رضي الله عنه، نعم، أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى بعض النسوة يجلسن في انتظار خروج جنازة، فقال لهن هل تحملن يعني مع الرجال؟ قلنا لا. قال فهل تدلين أي الميت في داخل القبر؟ قلنا لا. فقال فارجعن مأجورات غير مأجورات. نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف، ففيه ضعيفان. نعم. وقد يكون أحدهما شديد الضعف. ففيه دينار ابن عمر أبو عمر وضعيف على الراجح، وفيه راو آخر قد يكون اسمه أيوب ابن سلمان أو سلمان ابن أيوب، ويعني أقرب إلى الترك، بل قال أبو زرع قال ضعيف واهم حديث، وهذه من أبي ذرة تعبر عن الترك أن الراوي متروك، متروك الرواية. فالحديث إسناده ضعيف بل قد يكون ضعيفا جدا. نعم. والعجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم كان استدل بهذا الحديث لم كما في السياسة الشرعية لم في خلال انتصاره للقول بالتحريم. فشيخ الإسلام يذهب إلى تحريم زيارة نساء القبور نعم. واستدل أيضا شيخ الإسلام بحديث آخر وتبعه عليه من ذهب إلى هذا القول، والحديث الذي أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نعم أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى فاطمة أقبلت فقال من أين أتيت؟ قال من عند آل فلان كنت أعزيهم وكنت أعزيهم. فقال لها يعني أو ذهبت إلى أو قال لها رضي صلى الله عليه وسلم لو كنت بلغت معهم الكدى أي المقابر ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. فهذا الحديث أيضا على الراجح إسناده ضعيف بل منكر. ففي إسناده رضيعة، ورضيعة هذا يعني قال عنه البعض إنه متروك كما قال الأزدي إنه متروك، و يعني ضعفه بعض أهل العلم فهو على الراجح ضعيف، وقال البعض إنه لا يعرف. فلا حجة في كلا الحديثين نعم. وقد تابع ابن القيم شيخه شيخ الإسلام رحمه الله كما في تهذيب سنن أبي داود على تقوية القول بالتحريم، وقد ذكر أو استدل بهذه الأدلة التي ذكرناها ورد على أدلة المجيزين بنحو ما قد بينا بعضه في بداية الخطبة، في الخطبة الأولى. وأيضا استدلوا يعني استدل القائلون بالتحريم بحديث أم عطية عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أو أنها قالت أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فقالوا إن النهي هنا يقتضي التحريم. ولكن في قولها ولم يعزم علينا الدلالة على أن النهي لم يكن مؤكدا بل على سبيل التنزيه، أو يعني على سبيل التنزيه لأنها يعني رضي الله عنها أفهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم منا، فقالت ولم يعزم عليه يعني أنه نهى ولكن لم يؤكد عزيمة النهي، أي كأنه كره هذا لهن. هذا قد يقوي قول الآخرين الذين قالوا إيش؟ قالوا بكراهية التنزيه فقط، أن الزيارة تكره من كراهة التنزيه. وهذا الذي عليه يعني أغلب الشافعية نعم. فهذا جملة نعم استدل به المانعون من الزيارة وقد بينا ما فيه ورددنا عليه نعم. لذلك فإن يعني ظاهر الأدلة أن الأصل وجواز الزيارة، لأن المرأة أيضا يعني تتعلق بها علة حديث بريدة، حديث بريدة في قوله صلى الله عليه وسلم فزور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، فالمرأة تحتاج أيضا إلى التذكرة بلا شك. ولكن المنجزين أيضا اتفقوا على أن المرأة إذا لم تلتزم بالضوابط الشرعية عند الخروج لا يحرم عليها أن تخرج، وهذا التحريم لا يتعلق بزيارة القبور فقط، بل هي إذا خرجت متبرجة كان يحرم عليها أي شيء، أو يحرم عليها الخروج إلى أي مكان أصلا، يعني يحرم عليها أن تخرج إلى القبور أو أن تخرج إلى غير القبور. وأيضا يعني إذا كانت المرأة يعني ضعيفة ولا تتمالك فتجزع تشق الجوب وتلطم الخدود، فإن على ولي أمرها يعني إن كان زوجها أو كان أباها أن يمنعها من الخروج أيضا حتى وإن خرجت متحجبة متجلببة، ولكنه يعلم أنها إذا ذهبت إلى هناك فإنها سوف ترفع صوتها بالعويل وستطلقم الخدود وتشق الجيوب إلى آخره. فمن كانت حالها بهذه الحال فإنه بلا شك يحرم عليها الخروج. وأيضا كما ذكرنا يعني يكره للمرأة أن تكثر من الخروج، أن تكثر من الزيارة، وهذا أيضا لعموم قوله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. و يعني ممن أيضا ذهب إلى تحريم الزيارة ونذكر هذا للفائدة من المعاصرين العلامة ابن عثيمين نعم رحمه الله، بل ذهب إلى أكثر من هذا، ذهب إلى أن زيارة النساء للقبور يعد من كبائر الذنوب، واحتج بحديث اللعنة، لعن الله زوارات أو زوارات القبور، والرد عليه كما بينا آنفا. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى قد انتصر الجواز كما في كتاب أحكام الجنائز الذي نحن نسرد منه خطبنا في هذه السلسلة. وأيضا ذهب إلى الجواز الإمام ابن حزم أو ابن حزم رحمه الله في المحلة، بل ذهب إلى فرضية الزيارة على الرجال وعلى النساء ولو مرة واحدة في العمر، واحتج بالأمر الذي جاء في حديث بريدة كنت نهيتكم تزوروها، فقال إن الأمر هنا يقتضي الوجوب ولو مرة واحدة. فهذا قول ابن حزم. أما الإمام مالك فإن ظاهر قوله في المدونة يدل أيضا على أنه يذهب إلى الجواز، إنه أجاز خروج المرأة في اتباع الجنازة، ولما سئل عن التفرقة بين الشابة وبين العجوز فلم يفرق. وأيضا بالنسبة لقول الأحناف فإن قولهم أيضا يدل على أو فإن أصل إن الأصل عندهم الجواز، وفرق بعضهم بين الشابة وبين العجوز. فهذه خلاصة أقوال أهل العلم في الباب. وكما ترون إن جمهور أهل العلم على الجواز، أن الأصل هو الجواز. والشافعية كما بينا قالوا بالجواز لكن مع الكراهة، يعني أنه يكره كراهة تنزيه، كما بين هذا النووي في المجموع. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأنها إذا أرادت أن تخرج أن تلتزم بما أمر الله به، وأن يعني تخرج متجلبة متحجبة غير متعطرة، نعم غير رافعة رافعة الصوت بالعويل، وأن لا تكثر الجلوس عند القبر، وأيضا أن تحذر من الاختلاط هناك. هذا أيضا من الموانع، أن نعم أن الرجل إذا غلب على ظنه أن المرأة إذا خرجت سوف تختلط بالرجال هناك الاختلاط الفاحش، فعليه أن يمنعها أيضا. فالأمر في يد الرجل، هو الذي يتحكم في امرأته أو في ابنته ويعلم حالها. فليس معنى القول بالجواز أن المرأة تخرج هكذا بدون ضابط ولا رابط، لا. فهذا التفصيل في هذه المسألة، فنسأل أن نكون قد وفقنا في تلخيص أقوال أهل العلم في هذا الباب وفي بيان الراجح، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يتعلمون فيحسنون العمل، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.